بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، والناقض معناه المفسد، فنواقض الوضوء معناها مفسدات الوضوء، وهي ثمانية: بالاستقراء. الاستقراء هو أحد الطرق التي نص عليها المناطق للوصول إلى النتائج، والمقصود بالاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى تصل إلى نتيجة كلية. المهم، الاستقراء عبارة عن البحث والتفتيش والتنقيب في الجزئيات حتى تصل إلى هذا. فهم فتشوا وتصفحوا النصوص الشرعية، فوجدوا أن مفسدات الوضوء لا تخرج عن هذه الثمانية على مذهب الإمام أحمد. أحدها: خارج من سبيل. سبيل يعني قبل أو دبر، أي من مخرج البول أو مخرج الغائط أكرمكم الله. ولا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين، هذا الذي يخرج لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون الخارج معتادا، يعني من عادة الإنسان أن يخرج منه هذا، كالبول والغائط والمذي والريح، فهذا كله ينقض بالإجماع، ينقض بالإجماع. طبعا المذي هو هذا الماء الذي اليسير القليل اللزج الشفاف الذي يخرج من ذكر الإنسان عند في مبادئ الشهوة أو عندما يفكر في الشهوة، هذا هو المذي، وهذا ينقض الوضوء. وهو يختلف عن المني. المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند ذروة الشهوة عندما يقذف الإنسان في الجماع أو في الاحتلام ونحو ذلك. طيب، والريح، فهذا كله ينقض الوضوء بإجماع الفقهاء، قليلا كان أو كثيرا، حتى لو كان قطرة واحدة ينقض الإجماع، ينقض بالإجماع. طاهرا كان أو نجسا، طاهرا أو نجسا. طاهر مثل ماذا؟ مما ذكر قبل قليل، مثل يعني هو ممكن نقول مثلا من الأشياء الطاهرة التي تخرج المني. المني هو لم ينص عليه هنا، لكن سبق معنا في درس آخر. المني طاهر. النجس مثل البول والغائط، هذه أشياء نجسة. المذي يعني فيه خلاف بين الفقهاء. على كل، لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول. رواه أحمد. الحالة الثانية أو الأمر الثاني أن يكون غير معتاد، يعني أن يخرج من الإنسان شيء، هذا الشيء ليس معتادا أن يخرج من الإنسان الطبيعي، وإنما يخرج لسبب طارئ أو لمرض عفانا الله وإياكم أو نحو ذلك، يعني شيء غير معتاد، غير غير غير غير طبيعي. تمام. قال: أن يكون غير معتاد، مثل ماذا؟ كالدم. يعني الدم لا يخرج من الإنسان يوميا ولا بشكل دائم، وإنما يخرج إذا كان هناك شيء. والدود كذلك، هذا يكون من مرض ونحو ذلك. والحصى، هذه الأشياء إذا خرجت من من من القبل أو من الدبر، هل تنقض الوضوء أم لا؟ نعم. قال: وأشار إليه بقوله مطلقا، أي نادرا كان أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. يعني أيضا هذا ينقض الوضوء ما دام خرج من إيش؟ ما دام خرج من السبيل، يعني خرج من قبل أو دبر، فهذا ينقض الوضوء. تمام. إذن الخلاصة أن ما يخرج من سبيل الإنسان، سواء كان من قبل أو من الدبر، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان طاهرا أم نجسا، كل هذا ينقض الوضوء. تمام. طيب، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض. قلت لكم سابقا الاستحاضة تختلف عن الحيض، الاستحاضة هي مرض وأشبه بالنزيف تصاب به المرأة، أصيبت به مجموعة من الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا 7 أو 9، نسيت الآن. طيب، فلا أطهر، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني لا ينقطع عني الدم، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني هو عرق انفجر وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه البخاري. قال فأمرها، قال الشارح فأمرها بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه، فيقاس عليه ما سواه. طيب، الناقض الثاني خارج من بقية البدن من غير السبيلين. عرفنا حكم الأشياء التي تخرج من السبيل، صح؟ عرفنا حكم الشيء الذي يخرج من السبيلين. طيب ماذا لو خرج منك شيء من غير السبيلين، من غير، من أي موضع في جسدك غير السبيلين؟ طيب هذا ما حكمه؟ قال ولا يخلو من أمرين. طيب مثل لو خرج شيء من بطنك، أو يعني إنسان شق مثلا بطنه فخرج منه شيء، مثل لو خرج منه شيء من يعني من فمه، أي شيء غير السبيلين. طيب قال خارج من بقية البدن من غير السبيلين ولا يخلو من أمرين. الأمر الأول خروج بول أو غائط من بقية البدن، هذا ممكن يحصل لمرض أو لعلة طارئة، يعني يخرج بول أو غائط من غير السبيلين من أي مكان من البدن، تمام؟ هذا ما حكمه؟ فينقض، قل أو كثر، من تحت المعدة أو فوقها، أو فوقها، لعموم قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فجعل الاعتبار بالغائط أي بالخارج لا بالمخرج. ما معنى بالخارج لا بالمخرج؟ يعني إن الله عز وجل جعل الذي ينقض الوضوء هو الشيء الذي يخرج، وما الذي خرج منك؟ الغائط. ولم يعلق الأمر بالمخرج، يعني لم يقل يجب أن يخرج من السبيل، لا، وإنما علقه بالشيء الخارج. فننظر ما الذي خرج، خرج الغائط أو البول، خلاص هذا ينقض الوضوء، ولا ننظر إلى المخرج هل خرج من السبيل أو من غير السبيل، واضح؟ والأمر الثاني أشار إليه بقوله أو خروج غيرهما، أي غير البول والغائط. مثل ماذا؟ كقي، إنسان يتقي طيب من الفم، وهذا يكون لأسباب كثيرة. طيب ودم، لو خرج منه دم فهل ينقض أو لا؟ قال فينقض إن كان نجسا. ننظر في هذا الذي خرج هل هو نجس أو لا. إن كان نجسا مثل الدم، الدم عند يعني جماهير الفقهاء نجس، فإذا خرج من غير السبيلين، مثل أن يخرج من الفم مثلا، إن فحش، هذا الشرط الثاني. إذا نشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الخارج من غير السبيلين، أن يكون الخارج من غير السبيلين نجسا كالدم. والشرط الثاني أن يكون فاحشا. ما معنى فاحشا؟ يعني أن يكون كثيرا. طيب كيف أعرف أنه قليل أو كثير؟ قال العلماء بحسب ما يتعارف عليه الناس، بحسب العرف. فما جرت العادة أن هذا كثير فهو كثير، وما تعارف عليه الناس أنه قليل فهو قليل. إذا ما الضابط؟ الضابط هو العرف، العرف هو الذي يحكم. بمعنى أنك إذا رآه إنسان فسألته، قلت له هذا قليل أم كثير، فقال لك هذا كثير، ثم أريته آخر فقال لك كثير، فتجد أن الناس متعارفين على أن هذا كثير. طبعا لا يجب عليك أن تسأل الناس كلهم، لكن انظر أنت ما الذي يقع في نفسك، واضح؟ فيعني لو خرجت يعني قطرتين، ثلاث، أربع، خمس، في هذه الحدود، هذا قليل. طيب ولكن الكثير معروف، يعني أن يخرج يعني ما يملأ مثلا كوبين أو ثلاثة أو أربعة، هذا كثير. طيب إذا نشترط إيش؟ نشترط شرطين حتى نجعل الذي يخرج من غير السبيلين، وأن يكون غير بول أو غائط. طيب إذا كان نجسا إذا كان نجسا وكثيرا هذا ينقض. قال الشارح الأمر الثاني أو خروج غيرهما، أي غير البول والغائط، كقي ودم، فينقض إن كان نجسا. إن فحش يعني إن كثر، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ. قوله فتوضأ دل على أن القيء إيش؟ ينقض الوضوء. رواه الترمذي. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم سئل ابن عباس عن الدم هل ينقض ولا لا، فقال إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. طيب ماذا تفهم من كلمة من جملة إذا كان فاحشا؟ تفهم منه بمفهوم المخالفة أنه لو كان قليلا هل ينقض؟ لا ينقض، لأن ابن عباس قال إذا كان فاحشا، إذا هذه شرطية، يعني يشترط حتى نحكم بأنه انتقض وضوءه أن يكون فاحشا أي كثيرا. طيب ماذا تفهم من هذا الشرط؟ مفهوم الشرط أنه إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض، ذكره ابن المنذر في الأوسط. قال وأما اليسير فلا ينقض، أما إذا خرج منك دم يسير أو قيء يسير أو أي شيء آخر من غير السبيلين ومن غير الغائط والبول وكان يسيرا فإنه لا ينقض. قال أحمد عدة أو عدة من الصحابة تكلموا فيه، يعني مجموعة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ، ذكره ابن المنذر. وابن أبي أوفى عصر دملا، قال ابن قدامة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. إذن خلاصة هذه الآثار أن الصحابة كان يخرج منهم شيء يسير من غير السبيلين فلا يعتبرون ذلك ناقض للوضوء. وابن قدامة يقول إنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة الذين ذكرت أسماءهم، لا يعرف لهم مخالف، مدام لا يعرف لهم مخالف وسكتوا ولم يعترضوا معناها إجماع. هذا مسلك ابن قدامة في المغني يذكره كثيرا. فرع الفاحش ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا الذي ذكرته لكم، كيف تعرف أن هذا فاحش أم يسير؟ قال ما فحش في نفسك، في نفس كل أحد بحسبه، يعني الخلاصة أنه ما تعرف عليه الناس أنه كثير فهو كثير، وما تعرف عليه أنه يسير فهو يسير. الناقض الثالث زوال عقل، إذا زال عقل الإنسان سواء كان بجنون أو أو أو تغطيته، يعني غطي عقله، كيف يغطى عقله؟ بإغماء، أغمي عليه، أو نام نوما مستغرقا بقيود سنعرفها إن شاء الله الآن ليس أي نوم ينقض، سنعرف النوم الذي ينقض. طيب قال فهذا لا يخلو من أمرين، الأول غير النوم. ما هو غير النوم؟ الإغماء، الجنون، السكر. طيب طبعا تلاحظ هنا لا يحتاج المؤلف أن يقول لك مع التنبيه أن السكر حرام، ما يحتاج هذا، وهذه طريقة الفقهاء، يعني أنهم حينما يتكلمون عن موضوع لا يخلطون المواضيع ببعضها. فهو هنا إيش موضوعه؟ ما موضوعه هنا في هذا الباب يا أخوان؟ موضوعه هنا واقض الوضوء، ليس موضوعه بيان ما, ما, ما يحل شربه وما يحرم شربه، ليس هذا موضوعه الآن. فذلك هو يتكلم عن الموضوع بشكل طبيعي كأن هذا شيء خاص معروف، يعني فلا يأتي إنسان مغفل مثلا ويقول انظر المؤلف ذكر السكر ولم يبين أنه حرام وهذا خطأ وهذا خيانة للعلم أو هذا يجرئ الناس على شرب الخمر أو إلى آخر، هذا كله جهل، هذا جهل، لكل مقام مقال. لذلك يعني سيأتينا أن الفقهاء يتكلمون عن إذا, إذا, إذا مثلا جامع الإنسان أكرمكم الله من الدبر، طيب هل يغتسل ولا ما يغتسل؟ طيب معروف أن الجماع من الدبر حرام، ما يحتاج يبينه، ليس هذا موضعه، هو يتكلم عن الغسل ليس عن ما يحل أن يؤتى أو لا يؤتى. وهذا له نظائر كثيرة في كتب الفقه ينبغي أن تتنبهوا له. طيب يعني لا يظن ظن أن سكوتهم دليل على الجواز، طيب يعني تجدهم حتى يبحثون يعني هل إذا زنى يغتسل ولا، إذا لاط أعذنا الله وإياكم يغتسل أو لا، إذا أكل بهيمة أكرمكم الله يغتسل ولا ما يغتسل، هذا كله يذكرونه، فلا يؤخذ منه جواز هذا الشيء، وما يذكر ما يبين لك أصلا أنه حرام لأنه معروف أنه حرام. هذه فائدة فقط. طيب إذن الحالة الأولى أن يكون التغطية زوال العقل بشيء غير النوم مثل الإغماء، الجنون، السكر، هذا ما حكمه؟ قال فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، يعني حتى لو أغمي عليه دقيقة واحدة خلاص هذا يعني ينقض الوضوء مباشرة. لو لو لو لو كان في حالة السكر دقيقة أو دقيقتين أو أيا كان هذا ينقض الوضوء إجماعا. الثاني النوم، النوم هو الذي فيه التفصيل، وهو عند الفقهاء فيه خلاف طويل جدا، يعني تقريبا يعني ذكر فيه العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام، ذكر فيه تسعة أقوال تخيلوا يعني في حكم النوم. فتخيل أن الطالب المبتدئ نقول له هذه المسألة فيها تسعة أقوال ثم نسردها له، هذا يضيع الطالب. فنحن الآن نكتفي بقول واحد، هذا القول هو الراجح في مذهب الإمام أحمد. النوم عند الإمام أحمد متى ينقض الوضوء؟ قال فينقض الوضوء مطلقا قليلا كان أو كثيرا، هذا النوم على أي حالة كان، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم إلا في الصورتين الآتيتين فإن النوم لا ينقض. لذلك قلت لكم قبل قليل النوم ليس دائما ينقض، أريد بذلك أن أستثني هاتين الصورتين. الصورة الأولى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا نام فإن نومه لا ينقض وضوءه. طيب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، رواه أحمد. الموضع الثاني يسير نوم عرفا من قائم أو جالس غير محتب أو متكئ أو مستند. إذا كنت نائما وكان نومك يسيرا، طيب ستقول لي وكيف أعرف أنه نوم يسير؟ ارجع إلى ما قلناه قبل قليل، ترجع إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أنه قليل فهو قليل، وما تعرف عليه الناس أنه كثير فهو كثير. طيب نمت دقيقة واحدة دقيقتين، هذا كثير ولا قليل؟ لو تسأل أي إنسان دقيقة قليل ولا كثير سيقول لك قليل. لو قلت له أنا نمت 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 10 ساعات، هذا كثير أم قليل؟ هذا كثير. إذن لابد أن يكون يسيرا، هذا من حيث المدة. من حيث الهيئة لابد أن تكون إما قائما أو جالسا. إذا كنت قائما لا ينقض، إذا كنت جالسا متمكنا من الأرض لا ينقض. طيب مفهومه لو كنت مستلقيا على الأرض ينقض ولا ينقض؟ طيب مفهوم قوله يسير لو كان النوم كثيرا ينقض ولا ينقض؟ واضح؟ غير محتب أو متكئ أو مستند، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قصة تهجده صلى الله عليه وسلم فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. ابن عباس كان يصلي قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة وابن عباس واقف بجانبه، فكان ابن عباس من طول الصلاة وهو صبي صغير تأخذه الغفوة فينام وهو إيش؟ وهو واقف. فماذا يفعل المسلم؟ يأخذ بشحمة أذنه هذه، طيب يأخذ بشحمة أذنه وكي يستيقظ. الآن ما الشاهد من هذه القصة؟ ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن ابن عباس نام قائما، ولو كان نومه ينتقض في هذه الصورة في هذه الهيئة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء، لكن لما سكت عليه الصلاة والسلام سكوته إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ. واضح هذا؟ ولقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، كانوا جالسين ينتظرون الصلاة. واضح؟ فهذا دليل استثناء الحالة الجالس، وقصة ابن عباس دليل استثناء حالة القائم. فلذلك الحنابلة استثنوا القائم من حديث ابن عباس، واستثنوا الجالس من حديث أنس، لأن الصحابة كيف ينتظرون الصلاة في المسجد؟ جالسين. طيب، واليسير نوم استثنوه لأن الإنسان فيه لا يكون قد يعني زال عقله بالكلية، لم يتمكن من النوم. هذا هو مذهب الحنابلة. الناقض الرابع غسل ميت، إذا غسل الإنسان ميتا فإن وضوءه ينتقض. إذا غسلت ميتا فإن وضوءك أنت أيها الغاسل ينتقض. طيب، وسنعرف من هو الغاسل بالضبط، هل هو الذي يصب الماء أم الذي يحرك الجسم، سنعرف الآن. قال الناقض الرابع غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا أو غسل بعضه أو غسل بعضه أي الميت وهو من المفردات. طيب قوله غسل ميت هذا من باب يسميه النحاء إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني يصبح المعنى أن تغسل ميتا. فغسلك للميت ينقض وضوءك أنت أيها الغاسل، سواء كان المغسول مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، أو غسل بعضه حتى لو غسلت بعض الميت وليس كله. وهذا من المفردات، وتقدم معنا ما معنى مفردات، يعني مما تفرد به الحنابلة، لم يقل به من المذاهب الأربعة إلى الحنابلة، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، ذكره أو رواه عبد الرزاق في مصنفه. قال الشارح فرع الغاسل من هو الغاسل؟ هو من يقلب الميت ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، يعني يقوم بعملية التيمم، هذا إذا عدم الماء. إذا من هو الغاسل؟ الذي يباشر الغسل ويقلب الميت يمينا وشمالا ونحو ذلك. أما الذي يصب الماء فهذا ليس غاسلا، واضح؟ فلا ينتقض وضوءه. طيب الناقض الخامس أكل لحم إبل خاصة. ما معنى خاصة؟ يعني فقط لحم الإبل هو الذي ينقض فقط، ليس لحم الغنم ولا البقر ولا غير ذلك. طيب قال ولو نيا، يعني ولو كان غير مطبوخ، وهو من المفردات، يعني مما تفرد به الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ، فجعله بالخيار كما ترون، واضح؟ يعني ليس بواجب، مستحب، وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. لاحظ أنه مع الإبل إيش قال؟ قال نعم، ولم يقل إن شئت، ومع الغنم قال إن شئت. فماذا يدل هذا الحديث الذي رواه مسلم؟ يدل على أنك إذا أكلت لحم الغنم فأنت بالخيار بين أن تتوضأ أو لا، لأنه لا ينقض الوضوء. لكن إذا أكلت لحم الإبل فالحديث يدل دلالة واضحة على أنك إذا أكلت لحم الإبل أنه ينقض الوضوء ولا بد أن تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لك الخيار. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة. فرع يجب الوضوء من لحم الإبل تعبدا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو سألنا سائل وقال لنا لماذا تأمروننا بالوضوء من لحم الإبل، لماذا نحن مأمورون على مذهب أحمد بالوضوء من لحم الإبل؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما السبب؟ قالوا العلة تعبدية. ما معنى تعبدية؟ يعني العلة بالنسبة لنا مجهولة، لا نعرف. طيب ولكن طبعا هي بالنسبة لله عز وجل معلومة قطعا، ولكن بالنسبة لنا نحن مجهولة، وعليه فنقول العلة تعبدية، يعني الله عز وجل يريدنا أن نمتثل لهذا الأمر وأن نظهر العبادة له والانقياد له والطاعة له، فهو أمر رباني ليرى الله عز وجل من يمتثل ومن لا يمتثل، واضح؟ تعبدي، يعني نحن نتعبد الله عز وجل بهذا الأمر ونريد بذلك عليه الثواب، واضح؟ هذا معنى تعبدي. عندما يقولون العلة تعبدية يعني لا تعرف فيه علة بالنسبة لنا، وإنما هو مجرد عبادة لله. الله أمرنا بأن نتوضأ إذا كنا نحن من ابن، خلاص سمعا وطاعة. مثل لما يقول إنسان لماذا صلاة الفجر ركعتان؟ تعبدي. لماذا الظهر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ لماذا الطواف سبع أشواط والسعي سبع؟ لماذا نرمي بالحجارة؟ لماذا نطوف على الحجارة؟ كله تعبدي. الله أمرنا بهذا ليرى من يطيع ومن يعصي. وأيضا الله عز وجل يريد أن يرى هل أنت لن تطيع ولن تمتثل إلا إذا عرفت الحكمة، أو ستمتثل مباشرة لأن الله أمرك به. واضح؟ كما يفعل كثير من الناس أنه لا يريد أن يترك هذا الحرام ولا يريد أن يفعل هذا هذه الطاعة إلا إذا عرف الحكمة، فيقول لك مثلا اذكر لي لماذا الربا حرام، لماذا، ما المشكلة في الربا، هذه تجارة. فلا يريد أن يترك الشيء إلا إذا بينت له ضرره. واضح؟ وهذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن يسلم، يسلم ويقول الله ورسوله يعني أعلم، أو الله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، وبعد حياته فيه تفصيل، فيه تفصيل ذكرناه في شرح، في شرح الأصول الثلاثة. طيب، يجب الوضوء من لحم الإبل تعبدا لأنه لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره والنص لم يتناوله. يعني نقصر النص على الإبل فقط، ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره لأننا لا نعرف العلة حتى نقيس. واضح؟ يعني لا يقول قائل مثلا لحم الإبل ينقض لأن الإبل تمشي على أربع، وبناء عليه كل من أكل ذوات الأربع فإن وضوءه ينتقض، هذا قياس على علة. لا، نقول لا توجد علة أصلا، لا توجد علة، وإنما السبب العلة هي تعبدية. وإذا كانت تعبدية فهذا الحكم مقصور على الإبل فقط، بل إنه مقصور على اللحم فقط. يعني لو لو لو لو لو شرب لبن الإبل هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. طيب، وهناك أشياء أخرى يعني فيها خلاف، وهي لو أكل الكبد الإبل، كرش الإبل، شحم الإبل، هل هذا ينقض؟ فيه خلاف. طيب، المهم أن اللحم وضعه مختلف عن بقية الأشياء. كل هذا مما يدل على أن الأمر تعبدي. قال: فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد والطحال والسنام، هذا كله على رأي المؤلف لا ينقض. طيب، ولا بشرب لبنها لا ينقض، ومرق لحمها لا ينقض. إذن ما الذي ينقض؟ لا ينقض إلا اللحم فقط. طيب، الناقض السادس: مس فرج. إذا مس الإنسان فرجه، إذا مس الإنسان فرجه سواء كان قبلا أو دبرا، إذا مس الذكر نفسه أو مس حلقة الدبر، فهذا ينقض الوضوء. قال الشارح: لا العانة، مس العانة لا ينقض الوضوء. العانة هذا الموضع الذي ينبت عليه الشعر عند القبل، هذا الموضع لا ينقض الوضوء إذا مسسته، وإنما الذي ينقض هو أن تمس الذكر نفسه. طيب، ولا الأنثيين، الأنثيان معروفان اللذان يكونون تحت الذكر مباشرة، هذا إذا مسسته أيضا لا ينقض. قال: إذن فينقض بخمسة شروط: واحد، أن يكون المس لفرج أصلي لا لزائد، يعني أحيانا يكون هذا يكون يعني شيء غير طبيعي في الإنسان، بعض الناس يسميه يعني يسميها عيب خلقي. طيب، لكن أنا لا أحب هذه العبارة لأن فيها نوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. طيب، نقول هو يعني شيء زائد، عضو زائد في جسم الإنسان. فالذي ينقض هو أن يمس الفرج الأصلي الطبيعي المعروف. طيب، سواء من نفسه أو من غيره، يعني سواء مسست ذكرك أنت أو مسست ذكر غيرك ينقض. الثاني، أن يكون الفرج الممسوس من آدمي، مش من حيوان، أن يكون من آدمي سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلا ينقض مسه من بهيمة اتفاقا. لو أن الإنسان مس ذكر لبهيمة ينقض ولا لا ينقض باتفاق الفقهاء. الثالث، أن يكون الفرج متصلا لا بائنا، يعني أن يكون متصلا بجسم الإنسان، أما لو كان مقطوعا لو مس الإنسان ذكرا مقطوعا، طيب ليس متصلا من جسم الإنسان، فهذا لا ينقض لأنه لا حرمة له سواء كان عمدا أو غير عمد. طيب هذا كم الآن؟ ثلاث شروط، ثم سيذكر فرعين فقهيين ثم سنعود نكمل الشروط الباقية. طيب قال: فرع أو أن ينقض مس حلقة دبره أي الآدمي لأنه فرج. نعم، حلقة الدبر، حلقة الدبر أكرمكم الله، هذه لو مسها الإنسان تنقض، أما مجرد مس يعني مؤخرة الإنسان إذا مسها فهذا مجرد هذا المس لا ينقض، لكن لابد أن يمس الحلقة. طيب أي حلقة دبرها أي الآدمي لأنه فرج. فرع آخر: ينقض مس الفرج ولو كان الممسوس ميتا للعموم ولبقاء حرمته. لو مس الإنسان ذكر إنسان ميت، طيب هذا ينقض، لماذا؟ لأن حرمته ما زالت باقية، المسلم له حرمة حيا وميتا، وكذلك الآدمي يعني له حرمته حتى لو كان غير مسلم. طيب الشرط الرابع: أن يكون المس بيده أي بالكف، بالكف لا بالذراع أو غيره. لو مسه بالذراع أو بقدمه مثلا هذا لا ينقض، لابد أن يكون بالكف، ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها، زائدة كانت يعني اليد أو أصلية. الخامس: أن يكون المس بلا حائل، أما إذا لبست القفاز ثم مسست الذكر لا ينقض، أو مسسته من وراء الثياب لا ينقض. والدليل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد. وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، ولوروده عن جماعة من الصحابة كعمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. تمام، هذا هو المذهب. مسألة: لا ينقض مس الخصيتين، هذا تقدم، لأنها ليست بذكر. نعم، ليست بذكر. ولا ينقض مس محل الفرج البائن، يعني إنسان قطع ذكره، طيب قطع ذكره لأي سبب، هذا المكان الفارغ الآن المقطوع ما في شيء، ما في ذكر، هذا المكان الفارغ الآن لو مسسته ينقض أو لا؟ قال لك: لا ينقض. لماذا؟ لأنه خلاص لا يسمى فرجا، لأنه ليس بفرج، الذكر قطع. واضح. الناقض السابع: لمس ذكر أنثى لشهوة، يعني أن يلمس الذكر الأنثى لشهوة، رجل مس امرأة بشهوة. الآن انظر، لا يفصل ولا يقول لك هذه المرأة تحله أو لا تحله، هذا موضوع آخر مطلقا، سواء كانت زوجته أو كانت غير زوجته، يعني سواء كان بالحلال أو بالحرام، مجرد أن الذكر إنسان الرجل يمس امرأة بشهوة فإن هذا ينقض الوضوء. إذا لابد من قيدين، لابد من قيد المس ولابد من قيد الشهوة. أما إذا كان من وراء حائل أو كان بدون شهوة فلا ينقض. قال: سواء كان اللمس باليد أو بغيرها، يعني إذا لمس المرأة بيده أو لمسها بذراعه أو لمسها بقدمه كله ينقض، ولو بزائد، يعني ولو لمستها بعضو من أعضائك الزائدة الغير أصلية هذا أيضا ينقض، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القبلة من اللمس، القبلة من اللمس، ومنها الوضوء، يعني فيها الوضوء، يعني يجب عليك فيها أن تتوضأ. فهذا أثر ابن مسعود، دليل على فهم الحنابلة لهذه الآية، وأن الآية ليست خاصة فقط بالجماع، وإنما هي تشمل الجماع ومقدمات الجماع. قال: أو لمس أنثى الآخر أي الذكر لشهوة. نعكس الآن، قلت لكم قبل قليل الرجل إذا مس المرأة بشهوة ينتقض وضوءه. طيب نعكس، امرأة مست رجلا بشهوة ينتقض وضوءها ولا؟ الجواب نعم، لأنها ملامسة تنقض الوضوء لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع لا فرق بينهما. فيشترط للنقض شرطا أن يكون بشهوة، جمعا بين الآية وبين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، لاحظ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، لأن غرفة عائشة ملاصقة بالمسجد وهما منصوبتان. طيب الآن عائشة ماذا فعلت؟ لمست النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتقض وضوءها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن بشهوة، واضح؟ طيب الثاني أن يكون اللمس بلا حائل، فلا ينقض إن كان بحائل لأنه لم يلمس البشرة، لو لبس قفاز أو كان من وراء ثياب لا ينقض. طيب فرع: ينقض مس المرأة بشهوة ولو كان المس بعضو زائد لزائد. هذا يعني أشرنا له قبل قليل، ولو كان يعني إذا أنت عندك يد عضو من أعضائك زائد، فلمست بها عضوا آخر زائد في جسم إنسان آخر، طيب يعني زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الإصبع الزائدة، واضح؟ مثل بعض الناس يكون عندهم مثلا 6 أصابع، طيب فلمس بالإصبع الإصبع السادسة، هذه لمس بها عضوا زائدا عند إنسان آخر، هذا ينقض ولا لا؟ ينقض. طيب أنا أعرف أن هذه الصور قد تكون قليلة أو نادرة، لكن باب الفائدة يعني كالنقض بالعضو الأصلي، يعني لا فرق بينهما. والنقض الثامن الردة عن الإسلام، إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن الإسلام. لاحظ أيضا هذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، لا يحتاج أن يبين لك، معروف أن الردة مع التنبيه أن الردة حرام، هذا شيء يعني لا يحتاج أن ينبه له. طيب لو ارتد إنسان والعياذ بالله عن دينه الإسلام، لو ارتد الإنسان عن الإسلام انتقض وضوءه حتى ولو كان لم يرتكب ناقضة من نواقض الوضوء، الردة ناقضة من نواقض الوضوء، وهو من المفردات واختاره شيخ الإسلام فيبطل بها الوضوء، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. فإذا بطل الإيمان بالكلية فشطره أولى، ولأن ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته. طيب مسألة، كل ما هذه يعني قاعدة، ولك أن تقول ضابط، لك أن تقول ضابط، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. مرة أخرى، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. إذا قلنا لك إن هذا الشيء يوجب الغسل، فبطبيعة الحال اعلم أنه أيضا يوجب الوضوء. مثل ماذا؟ قال: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا، لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى. يعني عندما يوصف إنسان أنه محدث حدثا أكبر، فمن باب أولى أنه أيضا فيه الحدث الأصغر. طيب مثل إنسان عليه جنابة، فهذا يوصف بأنه قام به إيش؟ الحدث الأكبر، فبطبيعة من باب أولى أن يكون قد اشتمل أيضا على الحدث الأصغر، واضح؟ قال: لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر. إذن هذا هو الضابط أو هذه القاعدة، كل شيء أوجب الغسل مثل ماذا؟ قال: كإسلام. الإنسان إذا دخل في الإسلام، الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه يجب عليه ماذا؟ كما سنعرف إن شاء الله في باب الغسل، يجب عليه أن يغتسل، هذا المذهب، يجب عليه أن يغتسل. فالقاعدة تقول: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب فهو إذن عليه الحدثان، عليه الحدث الأصغر وعليه الحدث الأكبر، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، الحدث الأكبر هو الذي لا يرتفع إلا بالغسل، والحدث الأصغر هو الذي يرتفع بالوضوء. مثال: الجنابة حدث أكبر، والإنسان إذا تبول هذا حدث أصغر. طيب يعني سامحوني أحيانا أنا قد أوضح أشياء بديهية، لأني أدرك أن أن أن هذا الكتاب يخاطب المبتدئين، وقد يكون يستمع إلى هذا الشرح إنسان لم يدرس كتب الفقه من قبل، قد يكون هذا الإنسان أول كتاب فقه يدرسه هو هذا، فلذلك أنا أحيانا أتعمد أني أوضح الأشياء التي قد يراها أكثركم أنها أشياء معروفة وبديهية، مثل حدث، مثل حدث أصغر، حدث أكبر، مثل هذه الأمور أتعمد أنا أن أوضحها، لأني يعني لأن هذه السلسلة الصوتية تستهدف المبتدئين تماما الذي لم يدرس كتابا في الفقه في حياته. واضح؟ طيب، إذن هذه القاعدة كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هل فيها استثناءات؟ الجواب نعم، قال المصنف غير موت، غير هنا بمعنى إلا، يعني إلا الموت، هذا استثناء، إلا الموت فإنه يوجب الغسل، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. إذن هذا إيش؟ هذا استثناء، لأن احنا قلنا لك قبل قليل كل هذا من ألفاظ العموم، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. قلت ثم نقول لك الآن لكن في حالة، طيب هناك حالة، لا هناك شيء يوجب الغسل ولكنه لا يوجب الوضوء، ما هو؟ قال مثل الموت، إذا مات الإنسان فماذا يجب في حقه؟ يجب في حقه أن يغسل. طيب هل يجب في حقه أن يوضأ؟ لا، ولا يجب الوضوء، لأن تغسيل الميت ليس عن حدث، نحن لا نغسل الميت لأنه محدث، لا، وإنما يعني إكراما له وتعبدا لله. بل يسن الوضوء للميت ويأتي في الجنائز، يعني توضيئنا للميت هذا سنة وليس بواجب، لكن الواجب هو الغسل. طيب مسألة، ولا نقض. الآن لما ذكر لك ما ينقض أراد أن يبين لك ما لا ينقض، واضح؟ لما ذكر لك نواقض الوضوء أراد أن يذكر لك الآن الأمور التي لا تنقض الوضوء، لذلك قال مسألة ولا نقض بالأمور التالية: واحد، بكلام محرم، إنسان كذب، إنسان اغتاب، طيب هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. طيب يستحب يتوضأ؟ نعم يستحب أن يتوضأ، لأن الوضوء كفارة للمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب الوضوء عقيب الذنب، أي ذنب تحدثه يستحب لك أن تتوضأ بعده، استحباب ليس بوجوب، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر ربه إلا غفر الله تعالى له، رواه أحمد. طيب الناقض، الأمر الثاني الذي لا ينقض، قال: ولا نقض بإزالة شعر وظفر ونحوهما. أنت كنت متوضئا ثم قلمت أظافرك، ينتقض وضوءك؟ لا. طيب توضأت ثم حلقت شعرك، ينتقض وضوءك؟ لا، لأن غسله أو مسحه أصلي، لا بدل عما تحته، بخلاف الخف ونحوه. مسألة أخيرة نختم بها الباب، قاعدة عندما يشك الإنسان في شيء ماذا يفعل، قاعدة مهمة وإن شئت فقل ضابط. طيب يقول قاعدة: من شك في طهارة وتيقن الحدث. عندنا إنسان شك في طهارته وتيقن حدثه، ما معنى هذا؟ يعني هو متأكد 100% أنه دخل دورة المياه أكرمكم الله وأنه قضى حاجته، لكنه يشك هل توضأ أم لم يتوضأ. إذن عندنا الآن شيئان: أمر مشكوك فيه وأمر متيقن. ما المتيقن؟ أنك أحدثت. ما المشكوك فيه؟ أنك توضأت. ما الحل؟ الحل والجواب قال المصنف: بنى على اليقين، يعني تأخذ باليقين. ما هو اليقين نسألك؟ قال: اليقين أني دخلت الحمام، هذا متأكد منه، إذن خلاص ابني على هذا اليقين وخذ به وهو الحدث. فتعتبر نفسك الآن إيش؟ تعتبر نفسك الآن ما زلت محدثا وعليه، فيجب عليك أن تتوضأ. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العكس، عكس الصورة السابقة، قال: أو شك في حدث ولو في غير صلاة. طيب هذا كلام عام. أو شك في حدث ولو في غير صلاة وتيقن الطهارة. العكس، عكس صاحبنا هذا الذي قبل قليل، هو متأكد أنه توضأ 100%، متأكد أنه توضأ، لكنه يشك هل أحدث بعد وضوئه أو لا. هل دخل الحمام أم لم يدخل؟ هل تغوط أم لم يتغوط؟ يشك في هذا. إذا ما المشكوك فيه؟ الحدث. ما المتيقن منه؟ الوضوء. ما الحل؟ تبني على اليقين، تأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك توضأت، وأما أنك أحدث هذا مشكوك فيه، اطرحه، اتركه، لا تلتفت إليه. قال بنى على يقينه وهو الطهارة، سواء تساوى عنده الأمران. يعني لو قلنا له إيش اللي يغلب عندك، هل هذا أم هذا؟ قال ما، يعني كلاهما عندي سواء. أو غلب على ظنه أحدهما، يعني قال لا هذا يغلب على ظني وهذا لا يغلب على ظني، كله سواء، لا فرق بين هاتين الصورتين. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني أحيانا يخرج صوت من بطنك صح، فأنت يشكل عليك هل خرج ريح أو لا، تشك، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. طيب ما الحل؟ الآن لاحظوا أنه متيقن الطهارة ويشك في الحدث. قال فلا يخرجن من المسجد. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الالتفات إلى الشك، وأمر بالأخذ باليقين، واليقين هو هنا هو أنه متوضأ. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا سمع صوتا خلاص هنا تيقن الحدث، واليقين لا يزول إلا باليقين، فيأخذ باليقين الجديد ويترك اليقين القديم. طيب، أو يجد ريحا، لو وجد الريح هذا يقين فيأخذ به. وقال شيخ الإسلام، رواه مسلم، وقال شيخ الإسلام: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، يعني في عامة أبواب الفقه، في عامة أمور الشرع إذا لم نستطع أن نصل إلى اليقين يكفي الظن، كما تقدم معنا في أبواب أخرى أننا قلنا لكم لا يشترط أن تتيقن، بل يكفي أن يغلب على ظنك هذا الشيء فتأخذ به. وهذه القاعدة الأخيرة يا إخوان، قاعدة أن من شك في شيء بنى على اليقين سواء كان حدثا أو طهارة. هذه القاعدة مفيدة جدا، تسد بابا عظيما من أبواب الوسواس. فخلاص إذا حصل عندك الشك تنظر المتيقن فيه، تبني عليه، ولا تفتح بابا على نفسك في الوسواس. ثم قال: فصل، موجبات الغسل 7. يقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.